السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى نقف مع آدم وسجود الملائكة له والخليل عليه السلام ودعائه لربه، وشيبة رضي الله عنه وهدايته، والنجاشي رضي الله عنه ونصرته. أما أولها فالحديث عن آدم عليه السلام، فهو أبونا الذي إليه ننسب. قال الله عز وجل في خطابه للمؤمنين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهو نبي مكلم كما صح الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام يرى أرواح بنيه الذين تقبض أرواحهم، فيكون أهل الجنة عن يمينه فيفرح، ويكون من كتب عليه الله النار عن شماله فيحزن، كما جاء ذلك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج. والله عز وجل قبل أن يخلقه أخبر الملائكة، قال ربنا وهو أصدق القائلين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ومعنى ذلك في ظاهر القرآن والعلم عند الله أن الأرض كانت تعمر قبل آدم، والله أعلم بمن كان يعمرها، لكن الذي يظهر أن ملأ من الجن كانوا يسكنونها قبل أن ينزل إليها أبونا آدم ويعمرها هو وبنوه بعد ذلك. فلما أخبر الله عز وجل الملائكة بذلك قالت متعجبة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ومعاذ الله أن تكون الملائكة بهذا القول تعترض على ربها، فإن الله عز وجل أثنى عليهم أعظم ثناء، قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لكنهم أرادوا أن يبينوا عظيم عبادتهم لربهم وأنهم قائمون بالأمر، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وربما ولا نجزم فقهت الملائكة هذا من صنيع بعض الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبل أبينا آدم عليه السلام، لأن قول الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: أتجعل أني جاعل في الأرض خليفة، يدل على أن هناك ملأ قبله، لأنه لا يقال خليفة إلا لمن أتى بعد أحد سبقه، وليس المراد أن أبانا آدم خليفة لله كما فهمه بعض المؤرخين، فهذا فهم قاصر ولا يمكن أن يقبل. فيقال في حق الصديق رضي الله عنه وأرضاه مثلا: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بأمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن حمله على آدم عليه السلام في حق ربه. والمراد أن الله عز وجل أخبر الملائكة، وظاهر قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء على أن الأصل في الإنسان، على أن الأصل في الذنوب إذا عظمت، إذا كانت متعرضة للدماء. ولهذا قالت الملائكة: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكان الجواب الإلهي غير مطول: إني أعلم ما لا تعلمون، لأن البرهان لم يتضح بعد. فلما خلق الله أبانا آدم أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا، لكن إبليس امتنع، وظاهر القرآن أن الخطاب كان للملائكة، فإن قلنا إن إبليس لم يكن من الملائكة وهذا هو الحق فيشكل في أنه غير مأمور بالسجود، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه ليس من الملائكة جنسا إذ كان من الجن، قال ربنا إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه، ولكنه كان في الملائكة رفعة ودرجة وعلوا ومنزلة وكان يشبههم في العبادة فألحق بهم. أما قول من قال من سلف الأمة إن إبليس أبو الجن كما آدم أبو البشر فهذا عندنا بعيد، لأن الله عز وجل قال وهو أصدق القائلين إلا إبليس كان من الجن، وهذا يشعر أن الجن مخلوقون قبل إبليس، أي كانت هناك طائفة منهم قبل إبليس، والعلم عند الله وليس الموضع موضع جزم. والمراد في الحديث عن سجود الملائكة لهذا، سجد الملائكة ربنا يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وأفاد قول الله عز وجل كلهم أن أحدا منهم لم يتخلف، وأفاد قول الله عز وجل أجمعون على أنهم سجدوا في حال واحدة في وقت واحد إلا إبليس كما قال ربنا، والاستثناء يصح منقطعا ويصح متصلا، فإذا قلنا منقطعا يصبح المعنى لكن إبليس لم يسجد، وإذا صح منقطعا وإذا صح متصلا على اعتبار أنه من الملائكة رفعة ومنزلة وعلوا وعبادة قبل أن يقع منه ما يقع. لما سجد آدم سجدت الملائكة لآدم سجود تحية، سجود إجلال لا سجود عبادة، وهي تعظم ربها في الامتثال لأمره أن أمرهم الله عز وجل بالسجود لهذا الذي المخلوق الذي خلقه وهو أبونا آدم الذي ننسب إليه. يقول بعض أهل العلم إن الله عز وجل لما نفخ في أبينا آدم روحه رفخ فيه من أعلاه فما أن دبت الروح في وجهه حتى عطس، فقالت الملائكة له قل الحمد لله فقالها، فقالت الملائكة يرحمك ربك، فرحمه الله. ثم إنه لما دبت الروح إلى رجليه على هذا القول رأى ثمار الجنة فاشتاق إليها فقام، ومن هنا قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل. وأياً كانت صحة هذه الأخبار فإن المراد ما كان في الملأ الأعلى من سجود الملائكة سجود تحية لأبينا آدم، ثم علم الله عز وجل أبانا آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا من عظيم أدبهم مع ربهم جل وعلا. واعلم أيها المبارك أن الأدب مع الله هو الدين كله وهو أرفع المنازل وأعلى المقامات، وإن من الأدب مع الله عز وجل تعظيم شأنه وإجلال أمره ونهيه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا من تعظيم إن من إجلال الله تعظيم أمره وإجلاله تبارك وتعالى في السر والعلانية في الملأ والخلأ. واعلم يا أخي أن حظك من رحمة الله على ما في قلبك من الحظ من تعظيم الله جل ذكره. ومن قرأ الكتاب وعلم السنة علم أي تعظيم لله كان يملأ قلوب أولياء الله المقربين وعباده الصالحين سواء من الأنبياء والمرسلين أو ممن تبعهم بإحسان، ممن من الله عليهم بمعرفة ما لله من عظيم الجلال وجلال العظمة وما لله تبارك وتعالى من الكمال المطلق، إذ قال ربنا عن ذاته العلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما أمر الله عز وجل الملائكة بذلك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال جل ذكره هنا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فذلك الإيجاز في الأول انتهى إلى التفصيل في الثاني، لأن البرهان والبينة قد وضح، وربنا عز وجل بهذا يعلم عباده كيف يجادلون غيرهم، كيف يجادلون غيرهم سواء كان ممن كانوا ممن يبتغون حقا كحال الملائكة هنا، أو كان ممن يبتغي باطلا في غير الملائكة. وأيا كان الأمر، قال الله عز وجل: قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فعلمت الملائكة حينئذ الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل أبانا آدم، فالله تبارك اسمه وجل ثناؤه غني عن آدم وغني عن الملائكة وغني عن غيرهما. فما خلق الله أبانا آدم ولم يخلق الله الجن والإنس ليستكثر بهم من قلة ولا لينتصر بهم من ذلة، لكن خلقهم جل وعلا ليعبدوه كما قال سبحانه جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا علم المؤمن هذا وعلم الغاية العظمى من خلقه، علم أن المرد إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فيسارع في الخيرات ويسابق في الصالحات رجاء أن يغفر الله تبارك وتعالى له. الوقفة الثانية أيها المؤمنون مع الخليل عليه السلام ودعائه. خليل الله إبراهيم أبو الأنبياء وأحد أولي العزم من الرسل، والثناء عليه في القرآن وفي السنة ظاهر مشتهر، لكننا سنقف تفسيرا مع قول الله عز وجل عنه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلى آخر الآيات كما سيأتي. وهذه قال إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه في البراءة من الشرك، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. وقد يقول الإنسان: كيف تعادي أخشاب وتماثيل وأصنام بني آدم؟ وإنما المعنى: فإنهم سيكونون عدوا لي إن أنا عبدتهم. فإنه لو قدر أن أحدا عياذا بالله عبد تلك الأوثان، عبد الأصنام، عبد أي أحد غير الله، فإن ذلك سيكون له عدوا يوم القيامة. قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومتى يكونون عليهم ضدا؟ يوم القيامة. قال الله عز وجل: ويكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال جل ذكره: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. أي أن كل تابع يتبرأ من متبوعه كما يتبرأ كل متبوع عمن تبعه. قال الله عز وجل: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والمراد أيها المباركون، وقف الطيب إذا تكرمت، ما وقت شيء، خلنا نتحاور. والمراد أيها المباركون بيان ما يمكن أن يقال هنا في دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أي أن عبادتي لله لا تورثني إلا نصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال: يذكر عليه السلام بعض صفات ربه جل وعلا، فقال: الذي خلقني فهو يهدين. وهو يعلم عليه السلام أن الله خلق الخلق جميعا، لكنه أراد أن يبين نعمة الله عز وجل عليه حتى يقيم الحجة على قومه ويبين لهم: أنني شكرت ربي في حين أنكم كفرتم به، الذي خلقني فهو يهدين. والمراد هنا هداية المعاش وهداية المعاد. فالله عز وجل قال في وصف ذاته العلية: أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا ظاهر لكل أحد، كيف أن الله عز وجل هدى حتى الدواب لما يصلح لها في أمر معاشها، وهدى الكثير من الخلائق إلى ما ينفعهم في أمر معادهم. ونعمة الله عز وجل، قدم الخليل هنا نعمة الخلق على نعمة الهداية باعتبار أنها أول وأسبق، لا باعتبار أنها أفضل وأحق. فإن الله قال في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فجعل تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، وهو مؤخر ظهورا، لكن قدمه باعتبار أنه أفضل وأعظم وأحق بالتقديم. وهنا الخليل قدم ما هو أول ظهورا، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. والطعام والسقيا يعلم كل واحد عظيم الحاجة إليها، بل إن الله عز وجل ذكر أهل النار وهم أهل النار، رغم العذاب الأليم الذي هم فيه، إلا أنهم يبقون في حاجة إلى الطعام والشراب. قال الله عز وجل عنهم: وقال الذين في النار لخزنة جهنم، وقال الله عز وجل عنهم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء هذا السقيا، أو مما رزقكم الله هذا الطعام. ولهذا جعل الإسلام على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن إطعام الناس وسقياهم من أعظم القربات. ربنا يقول في كتابه العظيم: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فمن أعظم القربات إلى الله عز وجل أن يحرص الإنسان على إطعام وسقيا المؤمنين. قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وأهل العلم يقولون إن هذا من كمال أدبه مع ربه، فقد نسب المرض إلى نفسه وهو يعلم أن الله هو الذي يمرضه. وفي غير القرآن يقال: أمرضني فهو يشفين، لكنه تأدبا مع ربه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. ثم قال: والذي يميتني ثم يحيين. ويأتي إشكال، إذ أنه أدبا قال: وإذا مرضت، والموت أعظم من المرض، فلماذا نسب المرض إلى نفسه؟ قالوا: لو كان المراد سياق أدب لنسب الموت إلى نفسه، يقول: وإذا مت. لكنه قال: والذي يميتني ثم يحيين، لأن الموت قهر الله به عز وجل كل أحد قهر الله به كل أحد، فيكون في نسبة الأمر إلى الله ما يبين عظيم قدرته وجليل سلطانه، لأن الرب تبارك وتعالى كتب الموت على كل نفس، وقال: وقوله الحق كل نفس ذائقة الموت، وقال جل ذكره: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تبارك اسمه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمراد من هذا الأمر، نسب الخليل الأمر إلى الله. ثم نفع ثان فيه، وهو أن قوله: وإذا مرضت، وإذا، والذي يميتني ثم يحيين، إن المؤمن إذا كان متصفا بالطاعة والصالحات فالموت في حقه نقلة له من اللذة الفانية إلى اللذة الباقية. ولهذا تكلم العلماء في قضية موت الفجأة الذي يموت الإنسان فجأة، كمن يموت بمرض مفاجئ، أو من يموت في حوادث السيارات مثلا، أيهما خير للمؤمن؟ لا ريب أن المؤمن المستعد الذي أكثر في عمره من الغدو إلى الجمع والجماعات وأشباه ذلك من الصالحات، فموت الفجأة في حقه أولى وأحرى وأعظم. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى أحد، ولا يصيب شيء من الحاجة حتى إلى أبنائه. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له رجل ذات مرة: خدمك بنوك يا أمير المؤمنين. فنظر إليه وقال: أغناني الله عنهم. وأنت ترى كيف مات عمر رضي الله عنه وأرضاه، مات مقتولا شهيدا، ولم يحتج إلى أن يمرض فيطول مرضه فيخدمه بنوه، وإنما أغناه الله عز وجل حتى عن بنيه. وإن كان إذا قدر أن أبا عمر، فإن من أعظم القربات لأبنائه أن يبروه، لا يختلف على هذا أحد من المسلمين. لكن المراد أن الموت للمؤمنين الكمل إنما ينقلهم من اللذة الفانية إلى اللذة الباقية. فالشاب إذا كان على طاعة، على صيام، على بر لوالديه، على غير ذلك مما شرعه الله، لو قدر أنه قضى ومات فجأة لأي أمر وقع عليه، فإن ذلك في حقه رحمة من الله عز وجل به. هذا التفصيل في قضية أيهما أنفع للعبد. أما إن كان المؤمن عياذا بالله مفرطا، فإن هؤلاء الأمراض والأسقام في حقهم تكون أعظم رحمة، لأنها تكفر الخطايا وتحط الذنوب وتجعلهم يفدون إلى الله، وقد آووا إلى التوبة ورجعوا إلى ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمراد أن الخليل قال: وإذا والذي يميتني ثم يحيين، أي يحيين الحياة التي ليس بعدها موت، كما قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته، قبل ما بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. والمعنى أنه لا موت بعدها، يعني إذا أحياك الله لن تموت بعدها، وهذا أمر كل مؤمن يعلمه علم اليقين. قال الخليل كما أخبر الله في كتابه: والذي يميتني ثم يحيين، ثم قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقطعا لم تكن للخليل خطيئة، إنما كان منه خلاف الأولى عليه الصلاة والسلام، وهذا من تذلله بين يدي ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وشعوره وعلمه أن الإنسان لا يحمل على كاهله شيئا أعظم من الذنوب، فالتحرر منها يكون بالاستغفار والاستكانة بين يدي رب العزة والجلال. فإذا كان هذا والد الأنبياء والله نسب الملة إليه، يقول عنه الله في دعائه لربه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبره عن عبد الله بن جدعان أحد سادة قريش في الجاهلية، وكان كثير الإطعام لكنه لم يدرك الإسلام، فقالت له: يا رسول الله، أينفعه عمله ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل بني آدم خطأ، لكن شتان ما بين من تكسره خطيئته وتجعله على خوف ووجل من الله، ومن عياذا بالله يعصي الله ليلا ونهارا ولا يبالي، وقد يمسي عليه اليوم والليلة ولم يؤدي فرضا ولم يدخل مسجدا، وقد تمر عليه الجمعة والجمعة وهو لم يرفع لله عز وجل رأسا ولم يفرح أن تحمله قدما إلى المسجد، ومع ذلك أين المصيبة؟ المصيبة أنه لا يرى أنه صنع شيئا، ولا يعلم ما حل به من سخط الله، ولا أنه يمشي في غضب الله تبارك اسمه. هذا هو البلاء الأعظم الذي يخشاه المؤمن على إخوته وعلى إخوانه وعلى من يحب من المؤمنين، بل يخشاه على المسلمين جميعا. فهذا خليل الله وأعظم الخلق مقاما بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول: والذي أطمع أرجو آمل أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم ذكر بعض دعائه، قال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وإن اختلفت كلمة أهل التفسير في معنى حكمة، فإننا نحملها على العلم والعمل، على العلم والعمل، لكن العلم والعمل ليس كافيين، لا بد معهما من قبول الله عز وجل، لذلك العلم وذلكم العمل. ولهذا قال الخليل: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ومعنى وألحقني بالصالحين، لن يلحق بالصالحين حتى يقبل الله علمه وعمله، وقد قبل الله عز وجل علمه وعمله. ربنا يقول عنه: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. العاقل الكيس يحب أن يذكر بخير، ولن يذكر بخير إلا إذا أراد الله له أن يذكر بخير. والله عز وجل بيده قلوب العباد كلهم، ولا يجري جل وعلا الذكر الطيب الحسن على ألسنة خلقه بعد الوفاة إلا لمن صدق مع ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا منزل عظيم لا يناله كل أحد، ولا يسعى له بأي وسيلة كانت إلا بالصدق مع الله. قال الله عز وجل هنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. والهرث في دين الله في حياة الناس أعظم طرائق التملك، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فهو يريد أن يثبت للناس أن الماء ماءهم، فقال: فإن الماء أو فإن البئر ماء أبي وجدي، أي أخذته وراثة، والإرث لا ينازعك فيه أحد، فقد يكذبك أحد في البيع والشراء، لكن الإرث أعظم وسائل التملك. هنا قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم. والمؤمن جعلني الله وإياكم منهم في الجنة يرى منزله في النار، فيحمد الله عز وجل على أن الله كتب له الجنة. وأهل النار يرون ما كتب الله لهم في الجنة ممن ضيعوه، فيزدادون حسرة على العذاب الذي هم فيه. وهذا يكون كذلك حتى في حياة البرزخ، حتى في حياة البرزخ، فإن أهل القبور يرى كل أحدهم مقعده، يرى كل أحد منهم مقعده، إن كان من أهل الجنة أو إن كان من أهل النار. فالمؤمن يفرح قبل أن يلقى الله، لكن الفرح لا يتم إلا بلقي الله، والكافر عياذا بالله يتحسر قبل أن يلقى الله، لكنه يوم القيامة يزداد حسرة. قال الله عز وجل عن الخليل هنا: واجعلني من ورثة جنة النعيم. فلما دعا لنفسه وأكمل الدعاء دعا لألصق الناس به، ولا ريب أن ألصق الناس به أبواه، أمه وأبوه، لكنه لم يذكر أمه لأنها كانت مؤمنة، أما أبوه فقد كان ضالا، لكن إبراهيم لم يتحقق بعد من كفر أبيه، أي من بقاء أبيه على الكفر، فقدمه لمسيس الحاجة، فقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. لكن هذا الدعاء هنا منسوخ بقول الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال الله عز وجل هنا: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم قال: ولا تخزني يوم يبعثون. الخزي ذلة وهوان تلحق الناس، تلحق الإنسان، إما من قبل نفسه أو من قبل غيره، إما من قبل نفسه أو من قبل غيره. والله عز وجل هنا قال عن الخليل وهو خليل الله: يخشى الخزي يوم القيامة ولا يوجد أحد أتاه الله علما أو بصيرا أو يقينا بلقاء الله، يخشى شيئا أعظم من الخزي يوم القيامة. الناس في الدنيا مستورون، لكن البلاء، كل البلاء يوم يبعث الناس، فيكون الخزي أعظم ما يكون بسبب الكفر. ولا خزي أعظم من أن يلقى عبد ربه يوم القيامة وقد مات على الشرك. ولذلك لن تسأل الله شيئا أعظم من أن يميتك على الإسلام، لأن من لم يرد الله أن يرحمه لا يكتب له أن يموت على الإسلام، حتى لو لم تبقى إلا لحظات في عمره يموت على الكفر. يقول أهل السير: حب رجل مسلم امرأة نصرانية، فما زال هواها في قلبه حتى أشغله عن ذكر الله، ثم ما زال يتفاقم مع الأيام ويزداد، فلما حضرته الوفاة خاف أنه إذا مات على الإسلام ألا يكون معها في النار، فأراد أن ينطق بما تدين به النصارى حتى يكون معها في النار، فقال: أنا أؤمن بأن المسيح ابن الله، ثم مات. فلا هو بالذي أدرك محبوبته في الدنيا ولا هو بالذي مات على الإسلام، وكن على يقين أن الله أرحم الراحمين. لكن سريرة ما في هذا العبد عياذا بالله غير صادقة جعلته يختم له بهذه الخاتمة. وأيا كان الأمر فالخزي درجات. ففتى أو فتاة يعيش حياته عاقا لأبويه أحدهما أو كلاهما، سيلقى الخزي يوم القيامة إن جاء والداه يشكوانه إلى الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. ويلحق الخزي عبد عافاه الله في بدنه يسمع النداء تلو النداء فلا يرفع بذلك رأسا ولا يجيب المؤذن لا بقوله ولا بعمله، وقد عافاه الله وأكرمه ورزقه. فيلقى الخزي يوم القيامة إن سأله ربه عن تلك العافية التي أسبغها عليه وهو يسمع النداء إلى دين ربه، ويأبى حسا ومعنى أن يأتي إلى بيوت الله. ويمكن أيها المبارك أن تعرف مواطن الخزي إذا قست هذا على نظائره وذكرت ذلك من أشباهه، لكن ما الذي ينجيك؟ الصدق مع رب العالمين، وأن تكثر من قول ولا تخزيني يوم يبعثون. والخليل عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة، أباه آزر، وعلى آزر غبرة وقترة، فيقول الخليل لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول الوالد، يقول آزر: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم لربه جل وعلا: أي رب، إنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. فيؤمر بوالد إبراهيم فيلقى في النار، هذا وأبوه إبراهيم، وجل الأمم تدخل النار، وجل الأمم تدخل الجنة إما بهدي إبراهيم أو بشفاعة إبراهيم. ونحن نصلي على موتانا الصغار ممن لم يبلغوا بعد، ونقول في دعائنا: وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين. فيلحقهم الله بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين، وبينهم وبين إبراهيم آباء وأجداد في النسب، وأبوه الذي إبراهيم ابنه لصلبه يدخل النار، لأنه قد مات على الكفر. حتى تعلم فضيلة وعظمة ونعمة الموت على الإسلام، أماتنا الله وإياكم على ذلك. قال ربنا: ولا تخزني يوم يبعثون. وقوله جل وعلا يوم يبعثون يحتمل معنيين: إما المراد الخلائق جميعا، وإما المراد ولا تخزني يوم يبعثون، أي يوم يبعث الضالون فيكون أبي معهم ومنهم، وهذا المعنى أرجح. ثم قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هو لا ينفع لا مال ولا بنون ولا غير المال والبنون ولا غير المال والبنين، لكن لما كان المال والبنين أعظم مظاهر الدنيا وأجل محاسنها قدم على غيرهما فأغنى ذكرهما عن ذكر غيرهما. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي قلب ليس فيه أحد إلا الله، أي قلب ليس فيه أحد إلا الله. جعلني الله وإياكم من أهل تلك القلوب. الوقفة الثالثة أيها المباركون مع شيبة وهدايته. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العام الثامن، ودخلها عليه الصلاة والسلام، ولما سألته قريش كما هو ظاهر الروايات التاريخية عما هو صانع بهم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأسلم أقوام في تلك الحقبة كان إسلامهم أقرب إلى اللسان من الجنان، ومن أولئك رجل اسمه شيبة بن أبي طلحة ممن أسلم عام الفتح. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرب هوازن في حنين كان شيبة معهم، وكان قد أظهر الإسلام لسانا ولم يؤمن به قلبا، فعزم على أن وجد حينا أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انفرد النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه تبعه شيبة يريد أن يقتله، فلما رفع خنجره رأى لهيبا وشواظا من نار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام: أشيبة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ادن مني. فلما دنا منه وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر شيبة وقال: اللهم أعذه من الشيطان الرجيم. قال شيبة، فلما قالها كان النبي صلى الله عليه وسلم حينها أحب خلق الله إلي، وقد كنت أظن قبل أنه لم يبق في الأرض أحد إلا وقد آمن بمحمد أني لا أؤمن به. ثم قال: يا شيبة امضي فقاتل. قال: فمضيت، فلو أني لقيت أبي على الشرك حينا يومها حيا لقتلته مما قذف الله عز وجل في قلبي من الإيمان. هذا الصحابي هو الذي أسند إليه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة، هو وأخوه عثمان، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفي هذا بيان أن الهداية بيد الله جل وعلا وحده. السلام، حياكم الله سمو الأمير. نقول: وفي هذا بيان أن الهداية بيد الله عز وجل وحده، وأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. فانظر إلى هذا الرجل، ما الذي بيته، ومن الذي حال بينه وبين ما بيت، ثم كيف انقلب حاله. جعل الله عز وجل حجابة البيت، سدانة الكعبة، بيد أبنائه إلى اليوم، وهو في أول أمره يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجل ما يمكن أن تستنبطه من هذا أن لا تيأس من هداية أحد، وليس حسنا أن يقف الإمام في محرابه أو الخطيب في منبره أو الواعظ في مسجده فيجعل الناس في يأس من روح الله، فيفقد المعلمون الثقة بأبنائهم والفعل الحسن بهم، أو الآباء بذرياتهم، أو الأمة بأبنائها وشبابها. كل أحد قابل إلى أن يصلح، كل أحد قابل إلى أن يغرس الإيمان ويزداد في قلبه. وكلما لطف الإنسان في خطابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شيبة، قال: ادن مني، ثم وضع يده الطاهرة الشريفة على صدره وقال: اللهم أعذه من الشيطان الرجيم، فتغير الحال، فأصبح العدو حبيبا صديقا، وأصبح من قدم شيبة ليقتله أصبح يقدم ليقاتل وينافع عنه. وهذا كله كما بينا يبين أن الهداية بيد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الوقفة الرابعة مع النجاشي ونصرته. النجاشي اسمه أصحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة الدعوة المكية لما ضاق على المؤمنين أن يعبدوا ربهم أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وأخبرهم أن هناك ملكا عادلا لا يضام الناس في ملكه. فذهب ثلة من خيار الصحابة إلى الحبشة، منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونزلوا في كنف النجاشي. فلما علمت قريش بذلك كما هو في مشهور الأخبار، بعثت عمرو بن العاص ورجلا آخر معه، وسعى عمرو بفصاحته وبلاغته وسياسته أن يثني النجاشي عن نصرة المؤمنين، لكن النجاشي أبى. والسبب في ذلك أن أولئك الأخيار من الصحابة فرقوا ما بين أمر الدين وأمر الدنيا، ففي أمر الدين تعاملوا مع النصارى وأخذوا وأعطوا وسكنوا في بيوتهم وأكلوا من طعامهم وتعاملوا تجارة معهم، ولو أن أولئك المهاجرين آذوا النصارى هناك لما قبل النجاشي أن يبقيهم عنده وقد آذوا أمته وآذوا مجتمعه. لكن لطيف القول وجميل الخطاب وحسن المعاملة من المسلمين مع أولئك جعل النجاشي يبقي عليهم. والأمر الآخر، لما قال عمرو بن العاص للنجاشي إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فاستدعاهم النجاشي وسأل جعفر فقرأ عليه فواتح سورة مريم. هنا سأله النجاشي عن المعتقد والمعتقد لا يقبل الأخذ والعطاء، لأن الإنسان إن مات على غير معتقد لقي الله وهو عليه غضبان، فتلا عليه فواتع صورة مريم وفيها الذكر الصريح البين على أن عيسى عبد لله، ذلك قول الحق الذي كانوا فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالنجاشي بما أتيه من علم قال إن هذا والذي قاله عيسى بن مريم ليخرج من مشكات واحدة، ثم نقل عنه أنه قال إنني أشهد أنه رسول الله، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي بشر به عيسى، ولو أنني لولا الملك لكنت عنده أحمل عليه. هذا الكلم من النجاشي حفظه الله عز وجل له، وهذا هو المقصود في الخطاب والشاهد هنا، حفظه الله عز وجل له. ثم إن النجاشي انتقل عنه المهاجرون في العام السابع وعادوا إلى المدينة، فلما عادوا إلى المدينة ما بين المدينة وما بين النجاشي بحار وقفار، والنجاشي لم يبلغه لا الصيام وتفاصيله ولا الزكاة ولا الصلاة، وظاهر الأمر أنه كان لم يصنع شيئا من ذلك، لكنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين وشهد لله بالوحدانية ولنبينا بالرسالة، وقد وهذا غالب أن يكون له صلوات، لكن الأعمال الصالحة المعروفة في الدين لم تكن قد بلغته أصلا. فلما مات خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة في اليوم الذي مات فيه النجاشي وقال مات اليوم رجل صالح، صلوا على أخيكم، وخرج بهم إلى المصلى إعظاما للنجاشي، لأن أصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلى المصلى إلا لعظائم الأمور كصلاة الاستسقاء، فخرج بهم إلى المصلى وصف الصحابة رضي الله عنهم خلفه، قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث. ومن الفوائد العلمية أن يعلم أن صلاة الجنازة يستوي فيها فضل الصف الأول كما فضل الصف الأخير بخلاف الصلوات المفروضة، فصلى جابر قال في الصف الثاني أو الصف الثالث، لأن المراد تكثير السواد في الصلاة على الميت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه مات اليوم رجل صالح، وفي سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فكنا نتحدث أن النجاشي على قبره نور، فكنا نتحدث أن النجاشي على قبره نور. ما المراد من هذا؟ المراد من هذا أن هذا الرجل سياسة الملك شغلته عن كثير من العبادات حتى عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصلاح وقال لخير أهل الأرض وهم أصحابه قال صلوا على أخيكم مات اليوم عبد صالح. فترى كثيرا من الناس قد تشغله الهمرة، يشغله الملك، تشغله التجارة، يشغله المرابطة، يشغله القيام بأمر الجيش وغير ذلك من مصالح المسلمين العليا، لا يتمكن من أن يشهد ما يشهده العباد والزهاد والمعتكفون في المساجد أو في غيرها، يحول بينهم وبينه المهمة التي كلف بها، طبيعة العمل الذي يعيشه، الأعمال، التجارة التي يديرها، لكنه يفقه معنى إعانة أهل الصلاح إما بحضوره أو بماله أو بهما معا أو بغير ذلك. فتراه ينفق على حلقات التحفيظ وعلى مكاتب الدعوة وعلى مجمعات الخير وعلى رعاية الأيتام وغير ذلك من طرائق الصلاح، فيعوض غيابه الجسدي عن حضور مشاهد المسلمين الكثيرة يغيبها بحضوره الحسي الحقيقي في الإنفاق عليهم. ذلكم الصنيع من النجاشي لما نصر المسلمين ثم عادوا إلى ديارهم حفظه الله عز وجل له، لما حفظه الله عز وجل له جعل خير خلقه وصفوة رسله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه صلاة غائب، ولا يحفظ في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت غائب إلا على النجاشي، وكل ذلك تفقه منه أن الوصول إلى رضوان الله يسير لمن يسره الله عز وجل له، لا يلزم أن يكون كل الناس عاكفون في المساجد، ولا يلزم أن يكون كل الناس يصومون الاثنين والخميس، لكن يلزم أن الإنسان يعلم أين ما أفأه الله عز وجل. فإن من الله عليك بالإمرة والسلطان اجعل إمرتك وسلطانك في نصرة دين الله. إن من الله عليك بالمال والقدرة والجاه اجعل مالك وقدرتك في نصرة دين الله. إن من الله عليك بالبلاغة والبيان والكتابة وقبول الناس لك فاجعل ذلك البلاغة والبيان والعلم في نصرة دين الله. هذا الذي يحفظه الله عز وجل لك. والإنسان جرت جبلته طريقته حياته، كل أحد يصنع هذا، أنه يستودع أشياء في حياته في مكان آمن يغلب على الظن أنه تحفظ له. حتى وأنت مغادر لبيتك تريد أن تسافر سفرا بعيدا، تراك تذهب إلى جارك إلى صديقك إلى خليلك، إنني مسافر إنني غاد إنني رايح أستودعك كذا، هذا يستودع بيته، هذا يعطي المفتاح لجاره، هذا يؤمن جاره على أبنائه في المدارس، يصنع كل فرد منا هذا. حتى مالك تضعه في مصرف في غيره تخاف عليه ولا يلومك أحد، لكن أجل ما يمكن أن تستودعه عمل صالح تلقاه إذا لقيت الله، لا يستودع شيء أعظم من صالح العمل، ولا أحد يحفظ الودائع أعظم من الله. كل أحد تودعه وديعة يردها إليك إما كما هي أو ناقصة إلا الله، يردها إليك أعظم مما تؤمل وأحوج ما تكون إليها، ولا يقدر على هذا إلا الله. وأنت يا بني، والخطاب للشباب يكثر، حتى وأنت في زمان انصرافك إلى اللهو أكثر، استودع الله أعمال ها هنا أو هناك، حتى وأنت غاد إلى الملعب استودع الله برا لوالدتك تلقاه يوم القيامة، استودع الله أن تصلي جماعة قبل أن تذهب إلى مكان لهوك، استودع الله صدقة تضعها ولو قلت في يد فقير تكون لك ذخرا عند الله. لكن لا يقبل أن يمر على الإنسان يوم بأكمله ولم يستودع الله جل وعلا فيه عملا صالحا يراه يوم يلقى الله. فإذا كان العبد على يقين أنه لا أحد يحفظ أعظم من رب العالمين، كلما زاد يقينك أن الله يحفظ العمل زاد إقدامك على العمل. وإنما يقل عن مثل هذا عياذا بالله من ضعف يقينه بالله. فخير ما يورث من علم اليقين برب العالمين جل شأنه. والمراد أن النجاشي على قلة عمله حفظ الله عز وجل له هذا العمل. ولهذا قال ربنا في كتابه العظيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما المراد أن يحسن الإنسان عمله يخلص لله النية ويكون ما يقوم به من عمل على هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن الله جمع الدين كله في أمر ونهي، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأعظم الإحسان التوحيد، ولا تبغي الفساد في الأرض، وأعظم الفساد الشرك بالله. فمن من الله عز وجل عليه بهذين، أحسن كما أحسن الله إليه ونهى عن الفساد في الأرض، كان ذلك من التوفيق بمكان. فأعظم الفساد الشرك بالله، ثم يأتي سفك الدماء عياذا بالله، والاحتراب بين المؤمنين، ورفع السيف على المسلمين برهم وفاجرهم، وغير ذلك ممن يجنح إليه عياذا بالله من يحب الفتنة وأهلها. والمراد الاستقامة على شرع الله، وبيان أن نصرة الدين من أعظم الأعمال الصالحة وأجل القربات إلى ربنا تبارك اسمه. أيها المباركون، هذه وقفات يسيرات كانت مع آدم، سجود الملائكة له والخليل ودعائه وشيبة وهدايته والنجاشي ونصرته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ما قلنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. وكم نحن ولله الحمد مغتبطون أننا في هذه الديار المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والإيمان، شاكرين لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل نائب أمير منطقة القصيم حضوره وتأييده لهذا الملتقى المبارك مع هذه الثلة المباركة من أعيان ورجالات القصيم. سأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يثيبهم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.